نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعينهم بإحسان إلى الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا إلهكم واحد ونحن له مسلمون. لازم أخوان الكرام، في سورة العنكبوت فالله سبحانه وتعالى يبين لنا هنا أدب المناظرة مع أهل الكتاب، فيقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني أحسن أسلوب وأحسن طريقة وأحسن عبارة. والسبب في ذلك أن الأصل في الجدال والمناظرة هو طلب المغالبة، وهذا يجعل الإنسان أكثر تعنتا في قبول الحق من الآخر. فلما يكون أيضا الأسلوب سيء في التعامل وفي المناظرة وفي المناقشة، هذا يزيده نفرة ويزيده ابتعادا عن قبول الحق. ولذلك أمر الشارع هنا بأن في المجادلة والمناظرة يكون الكلام بأحسن الكلام، وليس الحسن فقط، الأحسن. لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وإذا كان هذا يا أخوان الكرام مع أهل الكتاب، فالمجادلة بالتي هي أحسن مع المسلمين أولى وأحرى، وينبغي أن تكون هكذا يعني. وكما ترون يعني الواقع الموجود للأسف مواقع مؤلمة، يعني في مناظرة أو مجادلة أو مناقشة تجد أسلوب عنيف وشديد، وأسلوب يعني فيه شيء من الإهانة والسب إلى غير ذلك. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني الذين ظلموا بالعناد والمكابرة، فهذا لا تجادل أصلا، يعني لا تضيع وقتك معه. وقولوا، كيف تبدأ المناظرة؟ اللي هي بدء بالمسلمات والنقاط المتفق عليها. قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، نحن نؤمن بما أنزل إلينا وأنزل إليكم أيضا، نحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل أيضا من المسلمات، وإلهنا وإلهكم واحد، نحن نعبد إلها واحدا سبحانه وتعالى وأنتم تؤمنون به ونحن له مسلمون. فهذه هذا البداية بالمسلمات مع التي هي أحسن، يحس الخاصم بالإقبال عليك، ويسهل بعد ذلك إقناعه بما تريد أن تقنعه به بإذن الله. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. من أهل الكتاب من يؤمن به، يعني مثل عبد الله بن سلام ومثل غيره من الذين أسلموا. ومن هؤلاء من يؤمن به، يعني هؤلاء يشير الله سبحانه وتعالى إلى كفار مكة، أيضا منهم من أسلم به. ولا شك أن القرآن يعني كتاب عظيم، وقد كسب قلوب كثير من الناس لما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. والجاحد له كما قال الله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، من أدلة أن هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. والأمية في حق النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني دليل صدقه وليس دليل نقص، فهو الأمي الذي علم الأمم، وهو الأمي الذي أتى بهذا الشيء العظيم هذا القرآن الكريم من غير معلم. ولذلك قال الله تعالى له هنا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما كنت تقرأ كتاب قبله، ولا تخطه بيمينك، إذن لا يقرأ ولا يكتب. طيب لو حصل أنه كان يقرأ ويكتب، إذن لارتاب المبطلون، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب لارتاب المبطلون. لقالوا لعله نقلهم مما سبق، لعله كتبه بيده، لعله من ثقافته السابقة. ويبدأ الشيطان يدخل عليهم في إثارة هذه الشبهة. فلما يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ أصلا ولا يكتب، كان هذا دلالة على صدقه، وأن هذا لا يمكن أن يأتي هذا العلم الغزير المتدفق إلا من الله سبحانه وتعالى. يعني يا أخواني الآن لما أتيك واحد يكتب كتاب، يؤلف كتاب، أنا ألفت مجموعة من الكتب، والله يا جماعة الكتاب إنه يأخذ روحك وأنت تخرجه. يعني في رسالة الماجستير 700 مرجع عشان تطلع في 600 صفحة، أخذت مني سنتين. أنت معنى تخرج كتاب يعني ترجع إلى مئات الكتب عشان تتأكد من معلومة وتناسب وتطرحها. فمجرد إصدار كتاب أنا أفهم مباشرة أن هذا الرجل رجع إلى كتب، نقل من كتب، استخرج معلومات من غيره. فلما يأتي واحد يقول ما شفت الكتاب هذا، كتاب هذا تراه ما أخرجته من كتاب، بل إني لا أعرف أقرأ ولا أكتب، هنا الإعجاز، هنا يصبح دليل واضح أنه ليس منهم وأن هذا من الله سبحانه وتعالى. لأن لا يمكن في العادة أن يخرج كتاب بهذا المستوى، يعني قمة البلاغة وقمة الحكمة وقمة التشريعات السماوية، ثم بعد ذلك ما في مرجع ولا في ثقافة سابقة ولا في كتابة ولا في شيء. شيء مذهل، هذا شيء من الإعجاز العجيب جدا. فهذا معنى قول الله تعالى ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لو حصل، لو كنت تقرأ أو تكتب لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا في ثناء على من يحفظ القرآن في صدره، من يحفظ القرآن في صدره يصفه الله تعالى بأنه من أهل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فعلى قدر حفظك من القرآن على قدر العلم الذي يكون عندك. وجاء في مسند الإمام أحمد وإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حفظ السبع الأول، السبع الأول اللي هي أول سبع سور، السبع الطوال هذه، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال، تقريبا تشكل ثلث القرآن. من حفظ السبع الأول فهو حبر. حبر، إيش معنى حبر يا جماعة؟ حبر عالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف الذي يحفظ ثلث القرآن بأنه عالم، ما بالك إذا حفظ القرآن كاملا. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله. طبعا دائما الكفار يتحججون بمثل هذا وكأنهم يعني سيسلمون لو تنزل آيات، لكنها مجرد معاندة ومكابرة. لولا أنزل عليه آيات معجزات من ربه قل إنما الآيات عند الله وليست عندي وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، تبون آية، هذه أعظم آية وهو هذا القرآن العظيم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني في القرآن رحمة وذكرى، ذكرى يعني موعظة لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض سبحانه. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يقول المؤلف في هذه الآيات مجادلة أهل الكتاب تكون بالتي هي أحسن، وأن المجادلة هي إحدى الوسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الإيمان بجميع الرسل والكتب دون تفريق شرط لصحة الإيمان. القرآن الكريم الآية الخالدة والحجة الدائمة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الأمية في النبي عليه الصلاة والسلام كمال ودليل صدقه عليه الصلاة والسلام. بهذا كنت أنا مرد اليوم، إن شاء الله غدا نكمل بقية السورة. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وجعل حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا.